لكن ايش تسمى؟ يسمى باب الاشتغال. بارك الله فيك. طيب من اي بلد انت؟ ها؟ باكستان. بارك الله فيك. هو من هذا البلد، وكان اعرابه اعرابا جيدا، وقام منكم وانتم عرب من اعربه اعرابا رديئا. اسرع. فيدل هذا على ان للاجتهاد اثرا في العلم، فاحثكم على الاجتهاد. ايش انزلهم؟ هنا ولا اخر؟ طيب. يقول عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء خلقه الله فإنه بقدر، وكل شيء فهو مخلوق لله، لقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فما هو هذا القدر؟ ما هو هذا القدر؟ استمع إلى ما قاله أهل العلم في مسألة القدر. قال أهل العلم: القدر هو قضاء الله عز وجل، هو قضاء الله الذي قضى به سبحانه وبحمده على عباده، هذا هو القدر. وله مراتب أربع: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. أربع مراتب: العلم، والكتابة، والمشيئة، والرابع الخلق. وقد جمعت هذه المراتب في البيت التالي: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أقرأ مرة ثانية وعسى منكم أحد يعيده علي: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الثالثة: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حفظه؟ بارك الله فيك. أما العلم فأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، أحاط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، علم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. وأدلة العلم كثيرة مجملة ومفصلة. فمن الإجمال قول الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن التفصيل قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما هي مفاتح الغيب؟ ما نقبل اليسرى يا أخي، لا ترفعها بعد اليوم. مفاتح الغيب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم؟ خمس. هذه مفاتح الغيب، هذه لا يعلمها إلا هو. علم الساعة من يعلمه؟ الله. لا يعلمه رسول مرسل ولا ملك مقرب. أعلم الملائكة بشريعة الله ووحي الله جبريل، وسأل أعلم الرسل بذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أخبرني عن الساعة. فماذا أجابه الرسول؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمن ادعى أنه يعلم يعلم متى تكون الساعة فهو كاذب، كاذب في دعواه، كافر في معتقده، لأنه مكذب للقرآن. طيب، وينزل الغيث، ولم يقل جل وعلا ويعلم نزول الغيث، بل قال وينزل. والذي يختص بتنزيل الغيث يختص بإيش؟ بعلم نزوله، لأنه إذا كان هو الذي ينزله فهو العالم متى ينزل. لكنه عبر بتنزيل الغيث عن علم نزول الغيث لأن هذا هو الذي تتعلق به حاجات الناس، إذ أن حاجات الناس تتعلق بإيش؟ بنزول الغيث، وهو المطر ينزل فيغاث الناس به من الجد والقحط، وتسمن المواشي وينتشر الرخاء، ويعلم ما في الأرحام. هذا الثالث، يعلم ما في الأرحام. أي الأرحام؟ أرحام الإناث من بني آدم أو منهم ومن غيرهم؟ منهم ومن غيرهم. لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. فإن قال قائل: هل هذا العموم مخصوص؟ أعني قوله ويعلم ما في الأرحام، أو هو غير مخصوص؟ فالجواب أنه مخصوص، بمعنى أن هناك أدلة تخصصه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه يبعث إليه الملك، وأن الملك يسأل الله: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقول الله: ذكر أو أنثى. ويعلم الملك أنه ذكر أو أنثى وهو في الرحم. وفي الطب الأخير توصلوا إلى الكشف عن كونه ذكرا أو أنثى، وهذا لا ينافي الآية، لأن الآية ما دامت خصصت بالشرع فإنه لا مانع عقلا أن تخصص بإيش؟ بالحس. وحينئذ نقول إن الله لم يذكر متعلق العلم في قوله ويعلم ما في الأرحام، فيكون شاملا لكل ما يتعلق بما في الأرحام. وهل الناس توصلوا إلى العلم بأن هذا الجنين سيخرج حيا أو ميتا؟ نعم لا. هل توصلوا إلى أن هذا الجنين إذا خرج حيا سيطول عمره أم يقصر؟ لا. هل توصلوا إلى أن هذا الجنين إذا خرج حيا فإنه سيكون غنيا أو فقيرا؟ لا. هل توصلوا إلى أن هذا الجنين إذا خرج حيا سيكون عالما أو جاهلا؟ لا. هل توصلوا إلى أن هذا الجنين إذا خرج حيا سيكون سعيدا أو شقيا؟ لا. إذن متعلق العلم بما في الأرحام أمر واسع لا يقتص بأن نعلم أنه ذكر أم أنثى حتى يشكل علينا ما يحدث به الأطباء اليوم من أنهم يعرفون كونه ذكرا أم أنثى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل تعلم ماذا تكسب غدا؟ لا تعلم. هل تعلم ما ستفعله غدا؟ لا تعلم. طيب اسرع. ولهذا قال الله لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيش إلا أن يشاء الله، اقرنها بمشيئة الله، لأنك ربما تعزم على شيء ولا تفعله، إما أن الله يصرف همتك عنه، وإما أن يحال بينك وبينه بمانع آخر، فأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا. طيب، وهل يجوز أن تخبر عما تصنع غدا دون أن تجزم بأنك ستفعله أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن تقول غدا سأسافر مثلا، أو سأزور فلانا، أو سأشتري كذا، يجوز، لكن لا تجزم بأنك تفعله. يجوز أن تقول سأفعل كذا خبرا وإن لم تقرنه بالمشيئة، وإن لم تقرنه بمشيئة الله، لكن لا تخبر بأنك ستفعله فعلا إلا مقرونا بمشيئة الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الخامس: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربما يكون الإنسان في هذا البلد منذ نعومة أظفاره حتى شب وصار كهلا وشيخا، ولم يحدث نفسه يوما من الأيام أن ينتقل عن هذا البلد، وإذا به عند أجله ينتقل ويموت في الأرض التي أراد الله تعالى أن يموت فيها، وهو يعلم أو لا يعلم؟ نعم، لا يعلم، لا يعلم أبدا. ربما يحدث الإنسان حادث في أرض بعيدة عن القرى والأمصار وليس حولها إلا الطيور والسباع، فيموت في مكان الحادث وهو لم يحدث نفسه يوما من الأيام أنه سيذهب إلى هذا المكان، فضلا عن أن يكون موته فيه. طيب، وهل تدري النفس في أي يوم تموت؟ أجب يا أخي. نعم، نشوف الأخ المناقشة معه. لا تدري، لكن القرآن يقول بأي أرض، ما قال بأي يوم. كيف؟ هل يمكن أن يؤخذ من الآية؟ الواقع كلنا ما ندري متى نموت، لكن هل يؤخذ من الآية أن الإنسان لا يدري بأي يوم يموت؟ يؤخذ. كيف ذلك؟ استرح، أعتقد أنه واضح. نعم، أي نعم. كيف كان أولى؟ أي نعم، أنت لو قلت إن مسألة قياس متساوي قلت لا بأس، لكن تقول أولى، كيف كان أولى؟ يعني رجعت عن قولك أولى؟ يلا بين لي من باب أولى، بين لي، جزاك الله خير. استرح، تفضل، عندك استعداد؟ ايش؟ لكن هو الأخ يكون من باب أولى. هو لو قال إذا كان لا يعلم بأي يوم يموت فكذلك لا يعلم متى بأي يوم يموت. استرع هو اصبر هو يقول من باب أولى وأنا أقول صحيح من باب أولى. لماذا؟ لأن الإنسان يتحكم في كونه يكون في هذا الأرض أو لا. يقال لله امشي، يقول ما أنا ماشي أبقى بأرضي، لكن الأيام هل يتحكم فيها؟ أبدا لا يتحكم فيها. فعلى هذا تكون الآية دالة على أنه لا يدري بأي أرض يموت ولا بأي يوم ولا بأي يوم يموت. والواقع شاهد بذلك، لا يدري الإنسان بأي أرض تموت. إذن هذه هي مفاتح الغيب. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. قل والجو كذلك، هل هو من البحر ولا من الجو ولا من البر؟ الجو. لكن الآية يعلم ما في البر والبحر. تمام، بارك الله فيك. استرح. الجو تابع للمكان الذي هو فوقه، ولهذا من عبارات الفقهاء المعروفة يقولون الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. تعرفون هذه الجملة الفقهية الهواء تابع للقرار، يعني أن الإنسان إذا ملك قرارا ملك هواءه. فمثل إذا كان هذا الحوش لي ملك، تدلى غصن من شجرة بيتك على هذا الحوش، فلي أن أطالبك بإيش؟ بإزالة هذا الغصن، إما بليه أو قطعه. فإذا قال صاحب الغصن إنه لم يكن على الأرض، مو على الأرض وفوق، فماذا أقول له؟ أقول الهواء تابع للقرار. إذن البر والبحر نقول هواؤهما تابع لهما، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما في البر والبحر وما كان فوقهما. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط في أي شجرة في أي مكان وفي أي زمان فالله تعالى يعلمها. الأوراق التي تسقط من الأشجار يا أخواني يعلمها الله عز وجل، والأوراق التي تنبت الأخ كيف؟ لأنه إذا علم بسقوط الشجر فعلمه بنباتها من باب أولى لأنها مخلوقة. طيب، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة في ظلمة الأرض، الكبيرة أو الصغيرة؟ كيف؟ الصغيرة والكبيرة، لأنها نكرة في سياق النفي فتكون عامة. وقوله في ظلمات الأرض، بينوا لهذه الظلمات، ظلمات الأرض، لأن ظلمات جمع وأقل الجمع ثلاث، فنحتاج إلى أن نعرف ثلاث ظلم فأكثر. أولا ظلمة الليل، ثانيا ظلمة السحاب، ثالثا ظلمة المطر، رابعا ظلمة الماء، خامسا ظلمة الطين. لنفرض أن حبة صغيرة في قاع البحر مندفنة في الطين، والزمن في الليل، والسحاب متراكم ممطر، فكم تكون هذه الظلمات؟ تكون خمس ظلمات. هذه الحبة الصغيرة في هذه الظلمات يعلمها الله عز وجل. ولا حبة في ظلمات الأرض ثم تأتي الآية مخصومة بما هو من أكبر العمومات، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة إيش؟ الأخ هند قم، أقول هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة نعم مرتبة إيش؟ مرتبة العلم. أصبر بابا. كيف العلم يعني إيش؟ أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء جملة وتفصيلا، والأدلة سمعتها. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة وهي أن تؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم، جماد يخاطبه الرب عز وجل ويخاطب الرب ويمتثل أمره، ولكن لله ملك السماوات والأرض، وإذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. هذا القلم قال له اكتب ولم يمتنع، لكنه سأل ماذا يكتب، لأن كلمة اكتب أمر بمجمل، فاستبان القلم من الله عز وجل ماذا يريد جل وعلا. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان يعني ما قدر أن يصيبه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه المرتبة، قلنا الدليل قول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا الدليل. فالآية هنا جمعت بين العلم والكتابة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهناك كتابات أخرى فيها التفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ، مثل كتابة الكتابة على الجنين، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومثل الكتابة التي تكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. المرتبة الرابعة الثالثة بارك الله فيكم، المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله، وأن كل شيء بمشيئته، كل شيء بمشيئة الله. أفعال الله عز وجل تقع بمشيئته لا شك، إذا شاء نزل المطر وإذا شاء امتنع، إذا شاء أنبتت الأرض وإذا شاء لم تنبت. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست السنة ألا تمطروا ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجد، يعني ليس الجد أن لا ينزل المطر، الجد أن ينزل المطر ولكن لا تنبت الأرض. وهذا قد يقع، ربما تكثر الأمطار في سنة من السنوات ولكن لا تنبت الأرض شيئا، هذا هو الجد. أما إذا لم تمطر السماء فإن الإنسان يرجو إذا أمطرت أن يحصل النبات. إذن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بمشيئة، لا يفعل شيئا إلا بمشيئة، لأنه لا مكره له. طيب، وهل أفعال العباد بمشيئة الله؟ كيف أفعال العباد بمشيئة الله؟ يعني أكل الإنسان، شرب الإنسان، نوم الإنسان، لباس الإنسان، ذهابه مجيئه بمشيئة الله؟ سبحان الله، ما هو بمشيئة الإنسان؟ ما هو أن تأكل بمشيئتك، تشرب بمشيئتك، تلبس بمشيئتك، تنام بمشيئتك؟ نعم. طيب، نحتاج إلى دليل وإلى تعليل في هذه المسألة. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن فعل العبد نص بمشيئة الله دلت عليه هذه الآية دلالة صريحة واضحة. انتبه يا ولد. إذن الدليل على أن أفعال العبد بمشيئة الله هذه الآية: لو شاء الله إيش؟ ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما اقتتلوا. طيب، وقال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتنا تابعة لمشيئة الله. وأما التعليل، هذا دليل، أما التعليل والآن أذكر أيضا دليلا من السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، يعني المؤمن الضعيف والقوي كل واحد فيهم خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على فعل العبد من قدر الله تعالى ومشيئته. أما التعليل فنقول إن فعل العبد واقع بمشيئة الله، لأن فعل العبد، انتبه ولد، فعل العبد ناتج عن شيئين لا بد منهما: الأول العزيمة، والثاني القدرة. توافقون على هذا؟ فعلك ناتج عن أمرين: الأول والثاني القدرة. فلو أردت أن تفعل شيئا ولكنك لا تستطيعه، هل يمكن أن تفعله؟ لو أردت أن تحمل هذا طنا من الحديد وهذاك تزحزحه تريد أن تحمله ولكن عجزت، هل يمكن أن تحمله؟ لماذا؟ لعدم القدرة. ولو قيل لك احمل هذا المسجل، خذ هذا المسجل، ولا صار عندك عزيمة، تقول لا، هل تحمله؟ لماذا؟ لفقد العزيمة. عزيمتك وقدرتك وصفان من أوصافك، أليس كذلك؟ عزيمة الإنسان وقدرته وصفان من أوصافه. من الذي خلق الإنسان؟ وإذا كان الله خالق الإنسان لزم أن يكون خالقا لأوصافه لصفاته، وبذلك نعرف أن ما يحصل من أفعالنا فهو بمشيئة الله بناء على هذا التعليل الذي سمعتموه. من الذي خالف في هذا القدر أو في هذه المرتبة؟ خالف في هذه المرتبة طائفتان ضالتان، طائفة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من في أحاديث مجموعها يقتضي بأنها أحاديث حسنة، سماهم مجوس هذه الأمة. القدرية يقولون ليس لله تعلق بأفعال العبد، الإنسان يفعل بإرادته ومشيئته ولا علاقة لله بفعله إطلاقا، هو حر